بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والتسعون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسير في غزوة تبوك، وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك فقال احبسوا علي الركب. فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا؟ فقالوا يا نبي الله لا والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك، ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر. أي ولئن سألتهم وقلت لهم لما قلتم ذلك لقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. في الحاشية واحد، ذكره ابن كثير في تفسيره، وتابع بعون الله عز وجل. قل يا محمد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لم يعبأ باعتذارهم لأنهم كانوا كاذبين فيه، فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم وبأنه موجود فيهم حتى وبخوا بإخطائهم موضع الاستهزاء، حيث جعل المستهزأ به يلي حرف التقرير، وذلك إنما يستقيم بعد ثبوتكم خيرا إلا خبالا. والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور، وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الشيء فكان استثناء متصلا، لأن الخبال بعضه. ولا أوضعوا خلالكم ولا سعوا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين. يقال وضع البعير وضع إذا أسرع، وأوضعته أنا، والمعنى ولأوضعوا ركائبهم بينكم، والمراد الإسراع بالنمائم، لأن الراكب أسرع من الماشي. وخط المصحف في ولأوضعوا بزيادة الألف، لأن الفتحة كانت تكتب ألفا قبل الخط العربي، والخط العربي اخترع قريبا من نزول القرآن، وقد بقي من تلك الألف أثر في الطباع، فكتبوا صورة الهمزة ألفا وفتحة أعيد وفتحتها ألفا أخرى، ونحو أو لأذبحن في سورة النمل، وتابع يبغونكم حال من الضمير في أوضعوا الفتنة. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخامس والتسعون من تفسير النسفي. ولما سأل عبد الله بن عبد الله بن أبي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يستغفر لأبيه في مرضه نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وقد مر في الاستهزاء، والله تعالى أعلم. لا تعتذروا، لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سركم. قد كفرتم، قد أظهرتم كفركم باستهزائكم بعد إيمانكم، بعد إظهاركم، بعد إظهاركم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم بتوبتهم وإخلاصهم، وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، مصرين على النفاق غير تائبين منه. تعذب طائفة غير عاصم، المنافقون والمنافقات، الرجال المنافقون كانوا 300، والنساء المنافقات 170، بعضهم من بعض، أي كأنهم نفس واحدة، وفيه نفي أن يكونوا من المؤمنين وتكذيبهم في قولهم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وتقرير لقوله وما هم منكم، وصفهم بما يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين، فقال يأمرون بالمنكر، بالكفر والعصيان، وينهون عن المعروف، عن الطاعة والإيمان، ويقبضون أيديهم شحا بالمبار والصدقات والإنفاق في سبيل الله، نسوا الله، تركوا أمره أو أغفلوا ذكره، فنسيهم، فتركهم من رحمته وفضله. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ عن كل خير. وكفى المسلم زاجرا أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف به المنافقون حين بالغ، أو حين الذي وصف به المنافق في الصحيح، يطالبون أن يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم ويفسدوا نياتكم في مغازكم، وفيكم سماعون لهم، أي نمامون يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين، بالمنافقين. لقد ابتغوا الفتنة، بصد الناس أو بأن يفتكوا به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة العقبة، أو بالرجوع يوم أحد من قبل غزوة تبوك، وقلبوا لك الأمور، ودبروا لك الحيل والمكائد، ودوروا الآراء في إبطال أمرك، حتى جاء الحق وهو تأييدك ونصرك، وظهر أمر الله، وغلب دينه وعلى شرعه، وهم كارهون، أي على رغم منهم، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ولا توقعني في الفتنة وهي الإثم بألا تأذن لي فإني إن تخلفت بغير إذنك أثمت أو لا تلقني في الهلكة فإني إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي. وقيل قال الجد بن قيس المنافق قد علمت الأنصار أني مستهتر بالنساء فلا تفتني ببنات بني الأصفر يعني نساء الروم ولكني أعينك بمالي فاتركني. قبل المتابعة في الحاشية كلمة بني سقطت من الأصل المطبوع ومن الأصل والمطبوع. أتابع بعون الله عز وجل. ألا في الفتنة سقطوا يعني أن الفتنة هي التي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآن لأن أسباب الإحاطة معهم أو هي تحيط بهم يوم القيامة. إن تصيبك في بعض الغزوات حسنة غفر وغنيمة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة. هذا الأمر في معنى الخبر كأنه قيل لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قبل المتابعة في الحاشية 1 رواه البزار كما في كشف الأستار وانظر مجمع الزوائد. 2 الجرير هو حبل البعير. أتابع بعون الله عز وجل. والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكفير وليس على التحديد والغاية إذ لو استغفر لهم مدة حياته لن يغفر الله لهم لأنهم كفار والله لا يغفر لمن كفر به. والمعنى وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله لهم. وقد وردت الأخبار بذكر 70 وكلها تدل على الكثرة لا على التحديد والغاية. ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد أن العدد قليل وكثير فالقليل ما دون 3 والكثير 3 فما فوقها وأدنى الكثير 3 وليس لأقصاه غاية. والعدد أيضا نوعان شفع ووتر وأول الأشفاع 2 وأول الأوتار 3 والواحد ليس بعدد والسبعة أول الجمع الكثير من النوعين لأن فيها أوتارا 3 وأشفاعا 3 والعشرة كمال الحساب لأن ما جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة كقولك 12 و13 إلى 20 والعشرون تكرير العشرة 2 والثلاثون تكريرها 3 مرات وكذلك إلى 100. فالسبعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة منه وكمال الحساب والكثرة منه فصار 70 أدنى الكثير من العدد من كل وجه ولا غاية لأقصاه فجاز أن يكون تخصيص 70 لهذا المعنى والله تعالى أعلم. ذلك إشارة إلى اليأس من المغفرة بأنهم بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله ولا غفران للكافرين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الخارجين عن الإيمان ما داموا مختارين للكفر والطغيان. فرح المخلفون المنافقون الذين استأذنوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك، أو الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان بقعودهم عن الغزو خلاف رسول الله مخالفة له، وهو مفعول له أو حال، أي قعدوا لمخالفته أو مخالفين له. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي لم يفعلوا ما فعلوا به، نكبة وشدة في بعضها نحو ما جرى يوم أحد. يقولوا قد أخذنا أمرنا، أي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم من قبل ما وقع، ويتولوا عن مقام التحدث بذلك إلى أهاليهم وهم فرحون مسرورون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قضى من خير أو شر، هو مولانا، أي الذي يتولانا ونتولاه، وعلى الله فليتوكل للمؤمنون. وحق المؤمنين ألا يتوكلوا على غير الله. قل هل تربصون بنا، تنتظرون بنا، إلا إحدى الحسنيين، وهما النصرة والشهادة، ونحن نتربص بكم إحدى السوءين، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وهو قارعة من السماء كما نزلت على عاد وثمود، أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. فتربصوا بنا ما ذكرنا، إنا معكم متربصون. ما هو عاقبتكم؟ قل أنفقوا في وجوه البر طوعا أو كرها، طائعين أو مكرهين، نصب على الحال. كرها حمزة علي، وهو أمر في معنى الخبر، ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها ونحوه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وقوله أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، في الحاشية واحد البيت لكثير عزة. أتابع بعون الله عز وجل، أي لن يغفر الله لهم. أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ ولا نلومك، أسأت إلينا أو أحسنت، وقد جاء عكسه في قولك رحم الله زيدا، ومعنى عدم القبول أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يردها عليهم ولا يقبلها ولا يثيبها الله. وقوله طوعا أي من غير إلزام من الله ورسوله، وكرها أي ملزمين، وسمي الإلزام إكراها لأنهم منافقون، فكان إلزامهم الإنفاق شاقا عليهم كالإكراه. إنكم تعليل لرد إنفاقهم، كنتم قوما فاسقين متمردين عاتين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وبالياء حمزة وعلي، إلا أنهم كفروا، أنهم فاعلوا منع، وهم وأن تقبل مفعولا، أي وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، جمع كسلان، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم لا يريدون بهما وجه الله تعالى. وصفهم بالطوع في قوله طوعا، وسلبه عنهم ها هنا لأن المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو من رؤسائهم، وما طوعهم ذلك إلا عن كراهة والضرار لا عن رغبة واختيار. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الإعجاب بشيء أن تسر به سرور راض به متعجب من حسنه، والمعنى وآخرون أي قوم آخرون سوى المذكورين اعترفوا بذنوبهم، أي لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم، ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس ما فعلوا نادمين، وكانوا عشرة، فسبعة منهم لما بلغهم ما نزل في المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سوار المسجد، فقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين، وكانت عادته كلما قدم من سفر فرآهم موثقين فسأل عنهم فذكروا له أنهم أقسموا ألا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الذي يحلهم، فقال وأنا أقسم ألا أحلهم حتى أمر فيهم، فنزلت فأطلقهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها وطهرنا، فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فنزل خذ من أموالهم صدقة، وتابعه خلقوا عملا صالحا خلقوا عملا صالحا خروجا إلى الجهاد وآخر سيئا تخلفا عنه أو التوبة والإثم وهو من قولهم بعت الشاء شاة ودرهما أي شاة بدرهم فالواو بمعنى الباء لأن الواو للجمع والباء للإلصاق فيتناسبان أو المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر فكل واحد منهما مخلوط ومخلوط به كقولك خلطت الماء واللبن تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه بخلاف قولك خلطت الماء باللبن لأنك جعلت الماء مخلوطا واللبن مخلوطا به وإذا قلته بالواو فقد جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطا بهما كأنك قلت خلطت الماء باللبن واللبن بالماء عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ولم يذكر توبتهم لأنه ذكر اعترافهم بذنوبهم وهو دليل على التوبة في الحاشية واحد قال الحافظ أخرجه البيهقي في الدلائل وابن مردويه حاشية الكشاف وتابع بعون الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة كفارة لذنوبهم وقيل هي الزكاة تطهرهم عن الذنوب وهو صفة لصدقة والتاء للخطاب أو لغيبة المؤنث والتاء فيه وتزكيهم للخطاب لا محالة بها بالصدقة والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه أو بمعنى الإنماء والبركة في المال وصل عليهم واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم والسنة أن يدعو المصدق لصاحب الصدقة إذا أخذها إن صلاتك كوفي غير أبي بكر قيل الصلاة أكثر من الصلوات لأنها للجنس سكن لهم يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بأن الله قد تاب عليهم والله سميع لدعائك أو سميع لاعترافهم بذنوبهم ودعائهم عليم بما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم ألم يعلموا المراد المتوب عليهم أي ألم يعلموا قبل أن يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده إذا صحت ويأخذ الصدقات ويقبلها إذا صدرت عن خلوص نية وهو للتخصيص أي أن ذلك ليس إلى رسول الله صلى الله فلا تستحسن ما أوتوا من زينة الدنيا فإن الله إنما أعطاهم ما أعطاهم ليعذبهم بالمصائب فيها أو بالإنفاق منه في أبواب الخير وهم كارهون له أو بنهب أموالهم وسبي أولادهم أو بجمعها وحفظها وحبها والبخل بها والخوف عليها وكل هذا عذاب. وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتخرج أرواحهم وأصل الزهوق الخروج بصعوبة ودلت الآية على بطلان القول بالأصلح لأنه أخبر أن إعطاء الأموال والأولاد لهم للتعذيب والإماتة على الكفر والعياذ بالله عز وجل وعلى إرادة الله تعالى المعاصي لأن إرادة العذاب بإرادة ما يعذب عليه وكذا إرادة الإماتة على الكفر ويحلفون بالله إنهم لمنكم من جملة المسلمين وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون القتل وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية لو يجدون ملجأ مكانا يلجؤون إليه متحصنين من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة أو مغارات أو غيرانا أو مدخلا أو نفقا يمدسون فيه وهو مفتعل من الدخول لولوا إليه لأقبلوا نحوه وهم يجمحون يسرعون إسراعا لا يردهم شيء من الفرس الجموح ومنهم من المنافقين من يلمزك في الصدقات يعيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إذا للمفاجأة أي وإن لم يعطوا منها فاجأوا السخط وصفهم بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين وما فيه صلاح أهله لأنه عليه الصلاة والسلام استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون جواب لو محذوف تقديره ولو أنهم رضوا لكان خيرا لهم والمعنى ولو أنهم رضوا ما أصابه به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم وقالوا كفانا فضل الله وصنعه وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا غنيمة أخرى فيؤتينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثر مما آتانا اليوم إنا إلى الله في أن يغنمنا فضله راغبون ثم بين مواضعها التي توضع فيها فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل إنما هي لهم لا لغيرهم، كقولك إنما الخلافة لقريش تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم، فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها كما هو مذهبنا وعن حذيفة وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين أنهم قالوا في أي صنف منها وضعتها أجزأك. وعند الشافعي ولا بد من صرفها إلى الأصناف وهو المروي عن عكرمة ثم الفقير الذي لا يسأل لأن عنده ما يكفيه للحال، والمسكين الذي يسأل لأنه لا يجد شيئا فهو أضعف حالا منه، وعند الشافعي رحمه الله تعالى على العكس. والعاملين عليها هم السعاة الذين يقبضونها. والمؤلفة قلوبهم على الإسلام. أشراف من العرب كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتألفهم على أن يسلموا، وقوم منهم أسلموا. فيعطيهم تقريرا لهم على الإسلام. وفي الرقاب هم المكاتبون يعانون منها. والغارمين الذين ركبتهم الديون. وفي سبيل الله فقراء الغزاة أو الحجيج المنقطع بهم. وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله، وعدل عن اللام إلى في الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أرسخوا في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، لأن في للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعل مظنة لها. وتكرير في قوله وفي سبيل الله وابن السبيل في فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين، وإنما وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسما لأطماعهم وإشعارا بأنهم بعداء عنها وعن مصارفها، فما لهم وما لها وما سلطهم على التكلم فيها ولمز قاسمها. وسهم المؤلفة قلوبهم سقط بإجماع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم، والحكم متى ثبت معقولا لمعنى خاص يرتفع وينتهي بذهاب ذلك المعنى. فريضة من الله في معنى المصدر المؤكد، لأن قوله إنما الصدقات للفقراء معناه فرض الله الصدقات لهم. والله عليم بالمصلحة، حكيم في القسمة. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد، سمي بالجارحة التي هي آلة السماع، كأن جملته أذن سامعة، وإذاؤهم له هو قولهم فيه هو أذن، قصدوا به المذمة وأنه من أهل سلامة القلوب والغرة، ففسره الله تعالى بما هو مدح له وثناء عليه، فقال قل أذن خير لكم، كقولك رجل صدق تريد الجودة والصلاح، كأنه قيل نعم هو أذن ولكن نعم الأذن، ويجوز أن يريد هو أذن في الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله، وليس بأذن في غير ذلك. ثم فسر كونه أذن خير بأنه يؤمن بالله، أي يصدق بالله لما قام عنده من الأدلة، ويؤمن للمؤمنين، ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار. وعدي فعل الإيمان بالباء إلى الله، ولأنه قصد به التصديق بالله الذي هو ضد الكفر به، وإلى المؤمنين باللام لأنه قصد السماع من المؤمنين، وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقه لكونهم صادقين عنده. ألا ترى إلى قوله: وما أنت بمؤمن لنا، في سورة يوسف، كيف ينبو عن الباء. وتابع: ورحمة بالعطف على أذن، ورحمة يعني بالجر حمزة، عطف على خير أي هو أذن خير وأذن رحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. للذين آمنوا منكم، أي وهو رحمة للذين آمنوا منكم، أي أظهروا الإيمان أيها المنافقون، حيث يقبل إيمانكم الظاهر ولا يكشف أسراركم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين. أو هو رحمة للمؤمنين حيث استنقذهم من الكفر إلى الإيمان، ويشفع لهم في الآخرة بإيمانهم في الدنيا. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي إن تخلف هؤلاء فقد نهض إلى الغزو من هو خير منهم، وأولئك لهم الخيرات. تناول منافع الدارين لإطلاق اللفظ، وقيل الحور لقوله فيهن خيرات في سورة الرحمن عز وجل، وأولئك هم المفلحون الفائزون بكل مطلوب. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. قوله أعد دليل على أنها مخلوقة، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، من عذر في الأمر إذا قصر فيه وتوانى، وحقيقته أن يوهم أن له عذرا فيما فعل ولا عذر له، أو المعتذرون بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين، وهم الذين يعتذرون بالباطل قيل هم أسد وغطفان، قالوا إن لنا عيالا وإن بنا جهدا أو جهدا، فأذن لنا في التخلف. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هم منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا ولم يعتذروا، فظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم الإيمان. سيصيب الذين كفروا منهم من الأعراب عذاب أليم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ليس على الضعفاء الهرم والزمن ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، هم الفقراء من مزينة وجهينة وبني عذرة، حرج إثم وضيق في التأخر. إذا نصحوا لله ورسوله بأن آمنوا في السر والعلن وأطاعوا كما يفعل الناصح بصاحبه، ما على المحسنين المعذورين الناصحين من سبيل، أي لا جناح عليهم ولا طريق للعتاب عليهم، والله غفور يغفر تخلفهم، رحيم بهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لتعطيهم الحمولة قلت، حال من الكاف في أتوك وقد قبله مضمرة، أي إذا ما أتوك قائلا لا أجد ما أحملكم عليه تولوا، هو جواب إذا وأعينهم تفيض من الدمع، أي تسيل كقولك تفيض دمعا، وهو أبلغ من يفيض دمعها، لأن العين جعلت كأن كلها دمع فائض، ومن جهنم وبئس المصير، جهنم والعياذ بالله عز وجل. أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين، فيسمع من معه منهم الجلاس بن سويد، فقال والله لئن كان ما يقول محمد حقا لإخواننا الذين خلفناهم وهم سادتنا فنحن شر من الحمير. فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس أجل والله إن محمدا صادق وأنت شر من الحمار، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاستحضر فحلف بالله ما قال، فرفع عامر يده فقال اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب فنزل. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، أو هي استهزاؤهم. فقال الجلاس يا رسول الله والله لقد قلته. وصدق عامر، فتاب الجلاس وحسنت توبته. وكفروا بعد إسلامهم، وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام. وفيه دلالة على أن الإيمان والإسلام واحد، لأنه قال وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا من قتل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو قتل عامر لرده على الجلاس. وقيل أرادوا أن يتوج ابن أبي وإن لم يرضي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وما نقموا وما أنكروا وما عابوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة في ضنك من العيش، لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة، فأثروا بالغنائم وقتل للجلاس مولى. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بديته 12,000، فاستغنى في الحاشية 1 في الأصل المخطوط تصديق الكاذب وتكذيب الصادق وهو خطأ، 2 أخرجه الثعلبي عن الكلبي حاشية الكشاف، 3 ذكره الزمخشري في تفسيره. أتابعوا بعون الله عز وجل. فإن يتوبوا عن النفاق يك الثواب خير لهم، وبوصلها تصبح يك خير لهم، وهي الآية التي تاب عندها الجلاس. وإن يتولوا يصر على النفاق، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة بالقتل والنار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ينجيهم من العذاب. ومنهم من عاهد الله، روي أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فراجعه وقال والذي بعثك بالحق لئن رزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه، فدعا له فاتخذ ونما فنمت كما ينمي الدود حتى ضاقت بها المدينة فنزل واديا وانقطع عن الجموعة والجماعة فسأل عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال يا ويح ثعلبة فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلهم الناس بصدقاتهم ومروا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال ما هذه إلا جزية وقال ارجعا حتى أرى رأيي فلما رجعا قال لهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يكلماه يا ويح ثعلبة مرتين فنزلت فجاء ثعلبة بالصدقة فقال إن الله منعني أن أقبل منك فجعل التراب على رأسه فقبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها وجاء بها إلى عمر رضي الله عنه في خلافته فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لئن آتانا من فضله أي المال لنخرجن الصدقة والأصل لنتصدقن ولكن التاء أدغمت في الصاد لقربها منها ولنكونن من الصالحين بإخراج الصدقة فلما آتاهم من فضله أعطاهم الله المال ونالوا مناهم بخلوا به منعوا حق الله ولم يفوا بالعهد وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون مصرون على الإعراض فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فأورثهم البخل نفاقا متمكنا في قلوبهم لأنه كان سببا فيه إلى يوم يلقونه أي جزاء فعلهم وهو يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من التصدق والصلاح وكونهم كاذبين ومنه جعل خلف الوعد ثلث النفاق ألم يعلموا يعني المنافقين أن الله يعلم سرهم ما أسروه من النفاق بالعزم على إخلاف ما وعدوه ونجواهم وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه شيء في الحاشية واحد رواه البيهقي في دلائل النبوة، وفي إسناده ضعفاء لا يحتج بحديثهم، وتابع بعون الله عز وجل. الذين محلهم نصب أو الرفع على الذم أو الجر على البدل من الضمير في سرواهم ونجواهم، وتابع يلمزون المطوعين، يعيبون المطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات، متعلق بيلمزون. روي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال كان لي 8000، فأقرضت ربي 4 وأمسكت 4 لعيالي. فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت، فبارك الله له فبارك الله له حتى صلحت تماضر أو تماضر امرأته عن ربع الثمن على 80,000، وتصدق عاصم بمئة وسق من تمر. والذين عطف على المطوعين لا يجدون إلا جهدهم طاقتهم، وعن نافع جهدهم وهما واحد، وقيل الجهد الطاقة، تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما الله هو الذي يقبل التوبة ويردها فقصدوه بها ووجهوها إليه، وأن الله هو التواب كثير قبول التوبة الرحيم يعفو الحوبة. وقل لهؤلاء التائبين: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي فإن عملكم لا يخفى خيرا كان أو شرا على الله وعباده كما رأيتم وتبين لكم أو غير التائبين، ترغيبا لهم في التوبة، يعني هم غير التائبين، المقصود أنهم غير التائبين، ترغيبا لهم في التوبة. فقد روي أنه لما تيب عليهم قال: الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون، فما لهم قبل المتابعة في الحاشية 1 المصدق أو المصدق اسم فاعل، إذن السنة أن يدعو المصدق، المصدق اسم فاعل وهو الذي يأخذ الصدقات. 2 ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع، أتابع بعون الله عز وجل. فنزلت، وقوله تعالى: فسيرى الله، وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة. وستردون إلى عالم الغيب، ما يغيب عن الناس، والشهادة ما يشاهدونه، فينبئكم بما كنتم تعملون. تنبئة تذكير ومجازاة عليه. وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله بغير همز مدني وكوفي غير أبي بكر. مرجعون غيرهم من أرجيته وأرجأته إذا أو إذا كانت بالخطاب بالنسبة للشرح من أرجيته وأرجأته إذا أخرته. ومنه المرجئة أي وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر الله فيهم إما يعذبهم إن أصروا ولم يتوبوا وإما يتوب عليهم إن تابوا. وهم ثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع والضابط مكة. تخلفوا عن غزوة تبوك وهم الذين ذكروا في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا أتابع والله عليم برجائهم حكيم في إرجائهم وإما للشك وهو راجع إلى العباد أي خافوا عليهم العذاب وارجوا لهم الرحمة. وروي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر أصحابه ألا يسلموا عليهم ولا يكلموهم ولم يفعلوا كما فعل ذلك الفريق من شد أنفسهم على السواري وإظهار الجزع والغم. فلما علموا أن أحدا لا ينظر إليهم فوضوا أمرهم إلى الله وأخلصوا نياتهم ونصحت توبتهم فرحمهم الله. والذين اتخذوا مسجدا تقديره ومنهم الذين بغير واو مدني وشامي وهو مبتدأ خبره محذوف أي جازيناهم. روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوف. في الحاشية واحد قال ابن حجر لم أجده بها للبيان كقولك أفديك من رجل ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز ويجوز أن يكون قلت لا أجد استئنافا كأنه قيل إذا ما أتوك لتحملهم تولوا فقيل ما لهم تولوا باكين فقيل قلت لا أجد ما أحملكم عليه إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض. حازنا مفعول له ألا يجدوا ما ينفقون لألا يجدوا ما ينفقون ومحله نصب على أنه مفعول له وناصبه حزنا. والمستحملون أبو موسى الأشعري وأصحابه أو البكاؤون وهم ستة نفر من الأنصار. إنما السبيل على الذين يستأذنونك. في التخلف وهم أغنياء. وقوله رضوا استئناف، كأنه قيل ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء، فقيل رضوا، فقيل رضوا. هذا من كلام الشرح، أتابع بعون الله عز وجل بأن يكونوا مع الخوالف، أي بالانتظام في جملة الخوالف. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم، يقيمون لأنفسهم عذرا باطنا إذا رجعتم إليهم من هذه السفرة. قل لا تعتذروا، بالباطل لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، وهو علة للنهي عن الاعتذار، لأن غرض المعتذر أن يصدق فيما يعتذر به. قد نبأنا الله من أخباركم، علة الانتفاء تصديقهم، لأنه تعالى إذا أوحى إلى رسوله الإعلام بأخبارهم وما في ضمائرهم لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معاذيرهم. وسيرى الله عملكم ورسوله، أتنيبون أم تثبتون على كفركم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي تردون إليه وهو عالم كل سر وعلانية، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيجازيكم على حسب ذلك. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، لتتركوهم ولا توبخوهم. فأعرضوا عنهم، فأعطوهم طلبتهم، إنهم رجس، تعليل لترك معاتبتهم، أي أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا تصلحهم، لأنهم أرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم. ومأواهم جهنم، ومصيرهم النار، يعني وكفتهم النار عتابا وتوبيخا، فلا تتكلفوا عتابهم. جزاء بما كانوا يكسبون، أي يجزون جزاء كسبهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، أي رضوهم بالحلف بالله، طلبوا رضاكم لينفعهم ذلك في دنياهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطا عليهم وكانوا عرضة لعاجل عقوبته. السياق والقصة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك حاشية الكشاف. هذا بالنسبة للحديث قبل المذكور. اثنان، أما بالنسبة للكلام، أعيد، بالنسبة لرقم واحد المقصود به الكلام في شرح قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. أما رقم اثنين قال ابن حجر لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد وليس صدره بصحيح، فإن مسجد قباء كان قد أسس والنبي صلى الله عليه وسلم بقباء أول ما هاجر، وبني مسجد الضرار وكان في غزوة تبوك، فبينهما 9 سنين. حاشية الكشاف. أتابع بعون الله عز وجل. وقالوا نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام، وهو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين. فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة ونحن نحب أن تصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر، وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله صلينا فيه. فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت عليه، فقال لوحشي قاتل حمزة ومعن بن عدي وغيرهما انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. ففعل، وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة، ومات أبو عامر بالشام. ضرار مفعول له، وكذا ما بعده أي مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء. وكفر وتقوية للنفاق، وتفريق بين المؤمنين، لأنهم كانوا يصلون مجتمعين في مسجد قباء فأرادوا أن يتفرقوا عنه وتختلف كلمتهم. وإرصادا لمن، إعدادا لأجل من حارب الله ورسوله، وهو الراهب أعدوه له ليصلي فيه ويظهر على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار. من قبل متعلق به حارب، أي من قبل بناء هذا المسجد، يعني يوم الخندق. ولا يحلفن كاذبين، إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة الحسنى، وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين. والله يشهد إنهم لكاذبون، في حلفهم لا تقوم فيه أبدا للصلاة. لمسجد أسس على التقوى لمسجد أسس على التقوى. اللام للابتداء وأسس نعت له وهو مسجد قباء أسسه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصلى فيه أيام مقامه بقباء، أو هو مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة من أول يوم من أيام وجوده. قيل القياس فيه مذ لأنه لابتداء الغاية في الزمان، ومن لابتداء الغاية في المكان، والجواب أن من عام في الزمان والمكان. في الدارين يحلفون بالله لكم ليرضوكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم. الخطاب للمسلمين، وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم. فقيل لهم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما وحد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسول الله، فكان في حكم شيء واحد كقولك إحسان زيد وإجماله نعشني، أو والله حق أن يرضوه ورسوله كذلك. ألم يعلموا أن الأمر والشأن من يحادد الله ورسوله يجاوز الحد بالخلاف، وهي مفاعلة من الحد كالمشاقة من الشق، فأن له على حذف الخبر أي فحق أن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون خبر بمعنى الأمر، أي ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنزل بالتخفيف مكي وبصري تنبئهم بما في قلوبهم من الكفر والنفاق. والضمائر للمنافقين، لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم. دليل قول استهزئوا أو الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين، وصح ذلك لأن المعنى يقود إليه قول استهزئوا أمر تهديد إن الله مخرج ما تحذرون. مظهر ما كنتم تحذرونه، أي تحذرون إظهاره من نفاقكم، وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فيهم وفي استهزائهم بالإسلام وأهله، حتى قال بعضهم وددت أني قدمت